ما هو لباس المرأة في الإحرام؟ ليس لها لباس خاص، ولو أحرمت في ثيابها العادية أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها شهرة وليس فيها زينة تلفت النظر، لا تكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت أنظار الرجال كالأسود السادة والأحمر السادة والأخضر ونحو ذلك الذي ليس فيه جمال يلفت الأنظار، هذا هو الأفضل لها والأحسن لها. ولو أحرمت في ملابسها العادية جاز ذلك وصح ذلك، ولكن الأفضل منها أن تحرم في الملابس لا تلفت النظر ليس فيها ما يسبب فتنة الرجال لها، هذا هو الأفضل لها مع سترها ما قد يفتن علي غيرها. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.